نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال شيخنا محمد بن صاحب العثيمين رحمه الله تعالى في رسالته الأصول من علم الأصول، أصول الفقه. طيب، أشياء سبق أن شرحتها في مقدمة الكتاب فأمر عليها مرورا، لا يحتاج إلى إعادة الشرح. قال رحمه الله تعالى تعريفه: تعريفه، نعم، ما هو تعريف التعريف؟ شو هو تعريف التعريف؟ تعريفه التعريف، التعريف له تعريف، حتى التعريف له تعريف، ما هو؟ ها؟ لا، هذا كان واضح. التعريف هو ذكر الشيء بما يميزه عن غيره. التعريف هو ذكر الشيء بما يميزه عن غيره. نعم، قال تعريفه: أصول الفقه يعرف باعتبارين، الأول باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه، يعني مضاف مضاف إليه كما ذكرنا. فالأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. والفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا كله سبق. واصطلاحا، أي الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. ولم يذكر شيخنا تعريف الأصول الأصل اصطلاحا، وقلنا ذكرناه لكم وذكرنا له 5 معاني، وقلنا الألصق بالباب هو لفظ الدليل. قال: واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، ولا أوضحناه سابقا، إلا أني أنبه هنا: الفقه المعرفة، يعني يطلق المصطلح لعلم ولفن ما على المسائل الموجودة فيه وعلى المعرفة بها. فالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية هذه فقه، ومعرفتها كذلك فقه. فإذا المصطلح لعلم وفن معين يطلق بهذين الاعتبارين، يصح إطلاقه بهذا ويصح إطلاقه بهذا، باعتبار المسائل المدروسة فيه فهو فقه، وباعتبار معرفة المسائل فذلك ماذا؟ فقه. نعم. طيب، قال: فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن. المعرفة هنا يقول بعض العلماء: هل الفقه هو العلم حقيقة؟ إذ يقولون أن أكثر مسائل الفقه ظنية، وهذا القول كون أكثر مسائل الفقه ظنية هذا لا يسلم، هذا غير يسلم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، من أراد أن يراجع فالمجلد الأول من نساء كتاب الشيخ الاستقامة، كتاب الشيخ الإسلام تيمية الاستقامة، طبعا مجلدين، تحقيق محمد رشاد سالم، الجزء الأول صفحة 29 أظن، تكلم في هذه المسألة ورد على المعتزلة في قولهم أن مسائل الفقه ظنية. ليس مسائل الفقه ظنية، قد يكون ذلك ابتداء للفقيه، لكن بعد علمه بالمسألة تصير تلك المسألة ماذا؟ يعني تفيده علما وتصير قطعية عنده. ثم ما المقصود بالظن؟ هل هو غالب الظن الراجح أو الوهم والشك؟ إذا قال الوهم والشك هذا غير صحيح، يبعد المسائل الشرعي والفقهي. وما غالب الظن فهذا كالعلم، غالب الظن كالعلم، وقد سماه الله علما: فإن علمتموهن مؤمنات، يعني المهاجرات التي جئنا يسألنا، يسألنا هل يشهدن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن قلنا نعم شهدنا لهن بالإيمان. وهذا ظن غالب، لأنك لا تعلم ما في ظاهر ما في باطن الإنسان، فسمى الله تعالى كما قال العلماء الظن علما، وأطلق الظن على اليقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فقولنا معرفة العلم والظن، أي العلم القطع والظن الذي هو غالب، الذي هو الغالب. نعم. قال: لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. المراد ظنيا كونها تحتمل الخلاف أو كونها فيها خلاف، لا أن اعتقادنا فيها اعتقاد ظني غير ثابت وغير متزن. نعم. بل المراد هو ماذا؟ كونها تفيد الظن الغالب، يعني خلافية وفيها المخالف وفيها احتمال الخلاف، فليس هو الظن الذي قال تبارك وتعالى فيه إن بعض الظن إثم، وليس هو إن يتبعون إلا الظن. نعم. قال: نعم. ثم إن هذا الظن المذكور هنا مبني على أدلة، وليس هو ظن لا أساس له، وليس مبنيا على أدلة، ليس مبنيا على أدلة. نعم. قال: والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقات من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا، الطل هو المطر. والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقهاً في الاصطلاح. والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه لأن البحث فيه يكون إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. هذا الذي عمد إليه الشيخ في قوله: فقولنا معرفة العلم والظن، وقوله الأحكام خرجت الأحكام الشرعية خرجت الأحكام العقلية إلى آخره، هذا يسميه العلماء الاحترازات، احترازات التعريف، احترازات التعريف، احترازات التعريف. نعم. طيب، الأحكام، الأحكام جمع حكم، الأحكام جمع حكم، والحكم نعم نعم سيأتي. نعم. وين وين تعريف الأحكام الشرعية؟ جيد. نعم. سيأتي ذكر الأحكام الشرعية وتعريفها، إذن نتركها التعريف إلى أن تأتي إن شاء الله. نعم. طيب، إذن هنا الأحكام الشرعية لإخراج العقلية، يعني لما تقول الجزء أصغر من الكل والواحد نصف الاثنين، هذا حكم عقلي، النسبة هنا عقلية. الأحكام العادية تقول النار محرقة والثلج بارد، حكم أو يعني إذا تغيمت احتمال المطر، هذا حكم عادي بما تجري به العادة، أو زمن الصيف يكون زمن كذا. والأحكام الحسية وهو ما يتعلق بالحواس، حكم حسي. العملية لإخراج العقدية، وهذا في الحقيقة بعد استقرار العلوم خص الفقه بالأحكام العملية، وإلا فالفقه معناه قد في الزمن الأول إطلاقه على من يجمع العلوم الشرعية، من يريد له به خيرا يفقهه في الدين. نعم. ليتفقهوا في الدين، فيشمل كل العلوم، كل العلوم، لكن استقل استقلت العلوم واستقر المراد بالفقه الأحكام العملية، الأحكام العملية. فإذا كون الله عز وجل واحد هذا يتعلق ما به علم الاعتقاد والتوحيد، لكن وجوب اعتقادك وحدانية الله تبارك وتعالى هذا الوجوب حكم فقهي. قوله بالأدلة التفصيلية، أدلة الفقه مقرونة بمسائل الفقه التفصيلية الجزئية يعني، فيخرج بذلك أصول الفقه، لأن البحث في إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. طيب، البحث في أصول الفقه يكون في الأدلة الإجمالية كما سيأتي، لكن الدليل الجزئي قد يكون باعتبار من ناحية هو من الأدلة الأصولية، يعني قوله تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أقم الصلاة، فنأخذ منه وجوب الصلاة، هذا حكم فقهي، لكن أخذ كون الأمر يفيد الوجوب هذا جزء ماذا؟ أصولي، جزء أصولي. نعم. قال أما الثاني اللي هو التعريف اللقبي، هذا كله مرة معنا نمشي يعني، باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. قلت لكم هذا هو تعريف أصول الفقه، فهو يتضمن أربعة مباحث: الأدلة الإجمالية، الأحكام، كيفية الاستفادة منها، حال المستفيد. قوله أدلة الفقه الإجمالية وكذلك القواعد العامة، فالأدلة الإجمالية الكتاب، السنة، القياس، الإجماع، القياس والمصادر المختلف فيها التي منها قول الصحابي وعمله إجماع المدينة والعرف والعادات والاستصحاب والاستحسان وسد الذرائع ومصالح المرسلة إلى غير ذلك. والقواعد العامة تتعلق بالعام والخاص والمطلق والمقيد والمبين والظاهر والمنص والمؤول والمنطوق والمفهوم دالة الألفاظ وأحكام العام وألفاظ العام والأمر والنهي وما يتعلق بهما من المسائل، فهذه قواعد عامة. وكيفية الاستفادة منها، كيف تستفيد؟ إذا أصول الفقه في ماذا يبحث؟ يبحث في كون القرآن حجة، القرآن حجة، ماذا يتكلم في القرآن؟ يتكلم عن المسائل المتعلقة بالقرآن، متعلقة بالقرآن، تعريفه كون كلام الله عز وجل غير مخلوق، تكلم بها الحقيقة وإنزاله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه متواتر وأنه محفوظ، وذكر القراءة الصحيحة وشروطها، وذكر القراءة الشاذة وأحكامها، وهل يستفاد منها الأحكام أو لا يستفاد منها الأحكام، وما هي شروط القراءة المتواترة، وما المقصود بأن القرآن متواتر وبأن القراءة متواترة. هذه المسائل التي تدرس في القرآن الكريم، وكونه قطعية ثبوت، وأما الدلالة فقد تكون قطعية وقد تكون ظنية. السنة كذلك ثبوتها وشروط ثبوتها وذكر أقسامها وأنواعها وما يتعلق بها ثبوتا وردا وغير ذلك المسائل. الإجماع حكمه وثبوته، وهل يصح ثبوته وأنواعه ومستنده وما يتعلق به من الأحكام، وكذلك القياس ثم المصادر المختلف فيها. نعم. والقواعد العامة، صيغة ما هو العام، ما هي ألفاظه وصيغه، هل هو العموم يدل على العموم قطعا أو ظنا، إذا دخله التخصيص هل يبقى دال على باقي العموم أو لا، وهل إذا دخله التخصيص يبقى يفيد شموله للأفراد الأخرى قطعا أو ظنا، وكيف يكون التخصيص وما أنواع التخصيص، ومثل ذلك يكون في المطلق والمقيد. كيفية الاستفادة منها، كيف نستفيد من هذه القواعد وهذه الأدلة الإجمالية، كيف نستفيد منها؟ وحال المستفيد هو المجتهد، حال المستفيد هو المجتهد، وهذا محل خلاف، هل هو داخل في أصول فقه أو ليس بداخل، هل هو داخل في أصول فقه أو ليس بداخل، فقيل بدخوله وقيل لا، وإليه أشار الناظم قال أصوله دلائل الإجمال، أصوله دلائل الإجمال، وطرق الترجيح شرط تالي، وما للاجتهاد من شرط وضح، ويطلق الأصل على ما قد رجح. وما للاجتهاد من شرط وضح يعني يشير إلى أن ما هو واضح من شروط الاجتهاد ويقابله التقليد أن هذا داخل في أصول الفقه، لكن من أهل العلم قال ليس هو من أصول الفقه وإنما يرجع إلى أحكام المكلف، وبعضهم قال بل هو من تتمة أصول الفقه وتابعه والتابع تابعه. فإذا معرفة الاجتهاد وشروط الاجتهاد وحال المجتهد ويقابله المقلد إلى غير ذلك هذا من المسائل ومبحث من المباحث التابعة لأصول الفقه فيدرس فيه. قال فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة، ومنهم من يعطف يقول الأدلة الإجمالية والقواعد العامة، وهذا أضبط لأن الأدلة الإجمالية هي القرآن والسنة والإجماع والقياس والمصادر المختلفة فيها، القواعد العامة هي المأخوذة من الأدلة الإجمالية، وكلاهما من قواعد من أصول الفقه، كلاهما من أصول الفقه. البحث في كون القرآن كأصل دليل، وهكذا السنة والإجماع والقياس سائر المصادر هذا من أصول الفقه، تقعيد القواعد كذلك من أصول الفقه. نعم، مثل قول الأمر للوجوب، هذه قاعدة عامة، النهي للتحريم هذه قاعدة عامة، الصحة تقتضي النفوذ، الصحة تقتضي النفوذ بمعنى في الجانب المعاملات، أما الصحة فتقتضي تقتضي ماذا؟ تقتضي براءة الذمة، وهذا في جانب العبادات. تفضل. فخرج به الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة، لكن بالاعتبار اللي ذكرت، وأقم الصلاة باعتبار إفادته وجوب الصلاة، لكن باعتبار كونه أمر يفيد الوجوب هذا أصول. والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة الأحكام أحكام الألفاظ ودلالتها، تعرف كيف تصل إلى العموم والخصوص والتخصيص والمطلق والمقيد والمبين والظاهر والمؤول والأمر والنهي والمنطوق والمفهوم والنسخ وغير ذلك، كيف تميز بين هذا وهذا. فتحرير رقبة هذا مطلق، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية، الإنسان هذا عموم، كيف تفرق بين العام والمطلق. الأمر صيغه ماذا يدل، يفيد المرة الواحدة أو التكرار، هو الفور أو ليس للفور، الأمر بعد النهي ماذا يفيد، وهكذا. طيب، ودلالتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد، يعني ويقابله أيضا المقلد. سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد. فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه، ومثل ذلك أيضا الأمر المقابل ألا وهو المقلد، كذلك المقلد ذكر حال المجتهد ويقابله المقلد، فيعرف ما هو التقليد ومن هو المقلد وما حكم التقليد، هو جائز أو غير جائز، وما شروطه وما أحكامه. هذا أيضا من مباحث أصول الفقه كذلك. نعم، قال فائدة أصول الفقه، إن أصول الفقه علم جديل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة، فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. أصول الفقه فائدة عظيمة وقد ذكرناها. من فوائده بيان دقة الأحكام الشرعية، بيان مناط استفادة العلماء للأحكام الشرعية وكيف استفادوها، فبيان معرفة طرق استفادة العلماء للأحكام الشرعية، تحصيل ملكة يستطيع بها الدارس فهم كيف استفاد العلماء هذه الأحكام ويستفيد إنزال الحكم على النوازل والحوادث المتجددة. أيضا بيان ما لهذه الشريعة من يعني فضل عظيم ودقة ومنافع ومصالح، كذلك تثبيت اليقين في النفس بصلاحية هذه الشريعة وعظمتها. إلى غير ذلك من الفوائد. قال: وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد ابن إدريس، كما ذكرنا أول من ألفه في الكتب ابن محمد بن شافعي المطالبي، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التآليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فن مستقلا له كيانه ومميزاته. وقد ذكرنا لكم بعض التآليف ونقف عند هذا الحد الأحكام، والله تعالى أعلى وأعلم. لأنه فيه بعض الأسئلة هنا، يقول: هذا العلم ذكر الشيخ ابن عثيمين أنه خلاف المعرفة. نعم، هذه مسألة يذكر تذكر، أنا لم أشير إليها لأن قلنا القصد من هذا الشرح المختصر الاختصار والإيجاز، ولو أتينا على التطويل يطول الشرح أكثر وأكثر، لكن أشير باختصار. الفرق بين العلم والمعرفة، وجه الفرق أولا أن الله تبارك وتعالى يطلق عليه العلم ولا يطلق عليه المعرفة، لا يقال إن الله تبارك وتعالى عارف، بل يقال إن الله عز وجل يعلم وهو تبارك وتعالى عليم، إن الله بكل شيء عليم، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. فالمراد هو هذا، فالمعرفة العلم هو الذي يطلق على الله ولا يطلق على الله تبارك وتعالى المعرفة. قد يقال: ولكن حديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فالمراد يعرفك في الشدة يعني لازم ذلك هو العناية والاهتمام، العناية والاهتمام. وقد يكون المراد يعرفك من باب يعلم، من باب إطلاق المعرفة على العلم، من باب إطلاق المعرفة على العلم. وإلا فالعلم هو الذي يطلق على الله سبحانه وتعالى. وأما المعرفة فهي تكون مسبوقة بجهل، يقال عرفه أي بعد أن كان يجهله، ولهذا فالمعرفة مسبوقة بجهل، وهذا لا يصح في حق الله تبارك وتعالى، بل هو تبارك وتعالى محيط بكل شيء لا يغيب عنه شيء، وعلمه كما قال تبارك وتعالى: وسع كل شيء علما، أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. نعم. وفي الحديث إما يقال أن تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة يعني لازم ذلك وهو العناية والاهتمام، أو من باب إطلاق المعرفة على العلم لأن العلم أخص من المعرفة، أو من باب الإخبار، الإخبار عن الله بأنه يعرف، والإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات كما هو معلوم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.